أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَكُلَّ تَمَامًا مُّوَرَّدًا

يا أخي يا الله. أي والله ما شاء الله Hey!